الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. هناك ظاهرة خطيرة، بدعة كفرية تحطم الدين وتهدمه، انتشرت بين كثير من الناس وخاصة أهل الطرف الذين يريدون أن يكونوا مسلمين على طريقتهم. والحقيقة أن هناك كثير من البدع الكفرية التي انتشرت في واقعنا في الفترة الأخيرة، كالإلحاد وكاستسهال أمر الكبائر والموبقات، كإعلان طائفة الشواذ عن أنفسهم في محفل عام، وغير ذلك وغير ذلك وغير ذلك. لكن عندما يكون الإنسان يجاهر أو يعلن عن نفسه كفاسق فاجر بعادة من عوائد الفجور كالزنا أو الشذوذ أو كذا أو كذا، فإن ذلك أمر تنفه النفوس. ولا شك أنك عندما تسمع مثل ذلك تشمئز منه نفسك. لكن عندما يكون الأمر أخطر من ذلك أو مثله، في ظل أنك مسلم وأنك متدين بدعوة أو بأخرى، هذا هو الخطر. فأخطر الضلال أن تكون على الباطل وأنت تظن أنك على الحق. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. عندما تكون على كفر وعلى شرك وعلى ضياع الدين كاملا وأنت ترى أنك صاحب دين، هذا هو أعمق الضلال وأخطره. وهذه الظاهرة التي أشرت إليها صارت منتشرة، واستقرائي بأنها منتشرة جاء من كثرة الأسئلة التي أسأل عنها أو التي أسأل فيها فيما يتعلق بهذا الأمر. فكثير من الناس وخاصة طبقة المترفين يسألني السؤال ويقول لو سمحت لا تأتي لي بحديث وتقول لي من السنة أو الأحاديث، أنا أريد من القرآن. أي سؤال يسأله يقول لك يشترط عليك أن يكون الجواب من القرآن، بمعنى أنه لا يريد التعامل مع السنة، وأن التعامل مع السنة ما له عنده مهدوم. مثل ذلك أمر من أخطر الأمور. أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. الآن تقولها ذكر، وكل من ليس بمسلم عندما قالها أول مرة قالها ليدخل بها الإسلام. ولماذا يقبل من العبد الإسلام بها؟ لأنها تعني أنك مؤمن بالله ومؤمن بالرسول، مؤمن بالله وبكل ما أخبر، مؤمن بالله وبالغيب، ومؤمن بكل أركان الإيمان التي هي فرع عن الإيمان بالله. فالإيمان بالقدر فرع عن الإيمان بالله، والإيمان باليوم الآخر فرع عن الإيمان بالله، وكل الأركان. الإيمان بالكتب فرع عن الإيمان بالله، فمن لم يؤمن بالله فلا يؤمن بكتبه، وهكذا. ثم الشق الآخر، أشهد أن محمدا رسول الله، هو إيمان بالرسول وبالرسالة، بأن هناك رسول، أن الله الذي آمنت به أرسل رسولا، وأن هذا الرسول لا يسمى رسول إلا إذا جاء برسالة. فلو جاء ليصافحك أو ليعانقك دون أن يكون بينك وبينه أي أمر أو مرسل بشيء، لا يسمى رسول. لو قابلك رجل في الطريق وقال أهلا مرحبا وقبلك وعانقك، لا يسمى رسول. ولكن لو قال لك عندي رسالة، هنا يسمى رسول، رسول بتلك الرسالة، من أبيك، من عمك، من خالك، ولله المثل الأعلى. فالرسالة التي أتى بها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هي السنة. ولا يمكن أن يقوم الدين إلا بذلك. ولذلك قال الله تعالى وأنزلنا إليك، قبلها القرآن اسمه ذكر بتسمية الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طب والسنة اسمها الذكر أيضا، السنة برضو في القرآن اسمها الذكر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ما الذي نزل إلى الناس؟ الذكر، أول القرآن. فالله قال وأنزلنا إليك الذكر، يعني إيه؟ يعني قرآن وقرآن؟ لا، قرآن وسنة. فصرت ملزم بأن تؤمن بالذكر، سواء الذكر المتلو أو الذكر الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم أنه من عند الله. فالإثنان ذكر، والإثنان منزلان من عند الله. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، وأنزلنا، وفي الآية الأخرى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الذكر الذي هو العمدة، المتلو والمتعبد بتلاوته، الذي هو كلام الله حرفا وصوت بناء على معتقد أهل السنة، هذا له بيان. هذا البيان جاء بذكر آخر، من عند من؟ من عند الله، على لسان من؟ على لسان الرسول الذي حمل الرسالة. فإذا ما أوقفت العمل بالسنة تكون قد أوقفت العمل بنصف الدين، فانهدم الدين، فتكون على أضل ما يكون. ولكنك تظن أنك تحسن صنعة، فإذا ما قال لك، إذا ما قيل لك أنت بذلك مارق من الدين، يقول لك ليه بقى؟ ده أنا بطلبك بقول لك هات لي من القرآن، ده أنا بحترم القرآن. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. والمثلية هنا مثلية الحجة ولزوم الطاعة ووجوب العمل، وليست المثلية مثلية التلاوة ومثلية اللفظ. فلفظ القرآن متعبد به على أنه كلام الله الذي تكلم به حرفا وصوتا على ما يليق به، من باب أنه ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. أما السنة فليس متعبد بتلاوتها، وليست منصوص على أنها قد تكلم الله بها صوتا وحرفا، بل إن الله أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم المعنى بالتمام، ثم أنطقه بما أوتي من جوامع الكلم، أنطقه بالكلام الذي يدل على المعنى دون نقصان. دون نقصان. ونحن متعبدون بالمعاني أم بالألفاظ؟ نحن متعبدون بالمعاني، وأما عبادتنا بالألفاظ فهي عبادتنا بالتلاوة، التلاوة فقط، وهذا خاص بالقرآن ليس للسنة منه نصيب. ما حدش بيمسك البخاري ويتلو كما يمسك المصحف ويتلو، ولكن عندما يمسك المصحف بيتلو تعبدا، هذا هو التعبد اللفظي مع القرآن. أما ما سوى ذلك فنحن متعبدون بماذا؟ متعبدون بالمعنى. فالقرآن نحن نتعبد به لفظا ومعنا، والسنة نتعبد بها معنا، معنا. والقرآن التعبد اللفظي به هو التلاوة، فبقي التعبد بالمعاني سواء بالكتاب أو السنة. والمترفون من القوم يريدون أن يكون لهم دين، هذا الدين لا يجد في القرآن كثيرا من تفاصيله فيتحللوا منها. وسبحان الله الذي يعلم الغيب ولا يعلمه إلا هو، والذي يعلم ما كان وما يكون، بل والذي يعلم ما لم يكن كيف إذا كان يكون. قد أنبأنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن هذا سيقع من المترفين، وليس المراد به الزمان، هذا الزمان وهذه الأيام التي فشى فيها الطغيان وصارت حرب الدين موضة، وصار لا أحد يستطيع أن يقف في وجه طوفان حرب الدين وتبديله وتغييره. لماذا؟ لأن العالم يريد ذلك. حتى الأماكن التي كنت تظن أنها أماكن قد استمسكت بشيء من الدين الآن تتفاخر بتحللها من ذلك طمعا في بريق العلمانية وما شابه. المهم هو أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن ذلك سيكون. فأخرج أهل السنة أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم وأحمد في مسنده عن المقدام بن معد يكرب الكندي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يتكئ الرجل على أركته وهو يحدث بحديث من حديثه، وهو يحدث بحديث من حديثه، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. الحديث مرة ثانية عن المقدام بن معد يكرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك، وفي لفظ عسى أن يجلس الرجل، يوشك أن يتكئ الرجل على أريكته، أهل تنعم ومتكئ، يتكلم في الدين وهو متكئ، من باب أن تنعمه غلب التقوى، وأن تنعمه أورثه الدعة، وأن تنعمه أورثه الخفة، وأورثه الطمع في أن يخدم دنياه بدينه لئلا يفرط في دعته وطرفه. يوشك أن يتكئ الرجل على أريكته وهو يحدث بحديث من حديثه، يعني إيه؟ يعني تذكر السنة، تذكر السنة، فيقول: بيننا وبينكم، عندما يجد من السنة ما تبين له الأحكام. وأنت تعرف أن الفقه أكثر من 90% من أدلة الفقه، امسك أي كتاب فقه، أي كتاب يروق لك وقلب صفحاته وانظر إلى العناوين والدليل، ستجد أن أكثر من 90% من أدلة الفقه من السنة وليست من القرآن، لأن ده الشرح التفصيلي لمجمل القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى، أي السنة، لتبين، تشرح وتفك الغوامض وتمنع الشبهات بالبيان الكافي، لتبين للناس ما نزل إليهم. تنبه. يوشك أن يتكئ الرجل على أريكته وهو يحدث بحديث من حديثه، فيجد أن هذه الأحاديث ما لها كل شيء حرام، كل شيء لازم قيد، ما ينفعش اختلاط، ما ينفعش العري، ما ينفعش زنة المرأة، ما ينفعش المحافل، ما ينفعش ده، ما ينفعش المخدرات، ما ينفعش السجاير. السنة فيها كل ده، فيقول لك لا معلش سامحونا معذرة، السنة دي أصلا ملعوب فيها، والسنة دي نقالها فلان، فلان ده كان بيضحكوا عليه، نقالها علان، وعلان ده كان مش عارف بيدلوا درهمين يألف حديث، ونقالها ترتان، وده في كذا وكذا. فالسنة دي ما ايه، لا تصلح لزماننا ولا تصلح لنا. أما القرآن فهو محفوظ، وإحنا مسلمين مؤمنين بالقرآن، هات لي يا عم حاجة من القرآن، فيروح أعلنها كده، يقول لهم يا أخوانا، راجل بقى قاعد على إيكاتي، راجل مترف، راجل يريد ألا يضيق على نفسه مظاهر حياته ونظام مسالكه الدنيوية، فيقول بيننا وبينكم كتاب الله. وهذا معناه طرح السنة، لأنه هو بالرغم من أنه يحدث بالحديث، يعني يذكره، أو يقال قال كذا، أو يقال أن من السنة كذا، أو يقال أن البخاري أخرج كذا، فيقول احنا بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. في روايات زاد فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا فقال ألا إن علاما بقى، وألا انتبهوا اوعوا تروحوا في داهية، ألا احذروا. فألا اسمه حرف تنبيه، حرف تنبيه زي الكلاكس اللي بينبهك، مش اقصد ان الحرف زي الكلاكس، يعني حاجة تنبه مما يدل على انك من غير التنبه اليها تداس تدهس. ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. قال ابن حجر أي إنما حرم وأحل رسول الله مثل ما حرم وأحل الله. وفي لفظ وفي رواية ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. وعرفنا أن المثلية هي مثلية وجوب الطاعة، ومثلية الحجة، ومثلية وجوب الالتزام، وأنني عندما أقول لك لا تفعل كذا بقول الله كذا، سواء بسواء في الإلزام، ها؟ إذا قلت لك لا تفعل كذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بحيث يكون قد اتحد في الدلالة، ده أمر للوجوب بلا صارف، وده أمر للوجوب بلا صارف. فبالتالي إذا أنت تنبهت لما يقول ألا تنبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي، وإحنا الآية ذكرت ذلك، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى إذن القرآن اسمه ذكر، والسنة اسمها ذكر، ده فضل أنها تسمى حكمة وتسمى المهم. فواحد يقول لي معلش بس أصله لما حتى بكام عشان كذا مش عارف إيه، نوع من الفبركة والتأليف، والغرض هو الرد السنة وتحطيم الدين والعيش بالهوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يمسك هواه كده ويقعد يبرشمه بحيث يكون الهوى ده في الآخر متجه على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. لا يؤمن حتى يكون هوى، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبع لما جئت به. فيا أخوان لابد أن نعلم أن مثل هذه البدعة الضالة الكفرية الغرض منها هو هدم الإسلام وتضييعه في نفوس الشباب والشابات والناس اللي عايشة، والبهوات والبشوات، والناس اللي عايزة تعيش وترتاح بغير ما يبقاش كل واحد يقول له حرام، بحيث تقول له اللحية يقول لك في القرآن لحية، تقول للمرأة الحجاب والنقاب تقول لك في القرآن نقاب، فكل ما هتقول لواحد حكم هيقول لك في القرآن كذا، هو في القرآن النقاب، في القرآن يدنين عليهن من جلابي بهن. انت لو عندك ترابيزة وقلت لك حط عليها ملاية، هتروح جاي على الطرف في الآخر نصها وتحط عليه، ولا هتغطيها كلها؟ يدنين من الإدناء. فالنقاب في القرآن واللحية أيضا في القرآن. موسى عليه السلام هارون قال له يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. فاللحية موجودة سنة فطرية من زمن آدم، عشان كده تعتبر من سنن الفطرة. والفطرة دي مش خاصة بالمسلمين، ده الفطرة دي خاصة بالخلق، خلق العالمين، خلق العالمين. ما فيش واحد راجل ملوش لحية حتى لو شعرات قليلة، فبالتالي دي فطرة. لكن مش الغرض أن تبين أن القرآن قد جاء بكل شيء، إنما الغرض هو قدسية السنة واحترامها واعتبارها بقية الدين أو بقية مصدر الدين. فإذا ما انتشر بيننا، والراجل اللي بينكر السنة ده بيصلي، والراجل اللي مش عايز غير دليل من القرآن بيصلي وبيطلع عمره ولابس دبلة فضة عشان راجل تقي. لكن الفكرة كلها انه رتب نفسه ورتب حياته وتعاهد مع نفسه وتعاهد مع غيره وتعاهد مع من يفتيه، لان كثير ممن يفتي، ممن يتغوق من فمه، ممن يضل ضلالا بعيدا، يطلع يقولك اصل السنة في الحقيقة يا اخواني يعني النقلة قد عبثوا بها كثيرا، فلا بد يا اخواني ان ننظر الى ما لم يعبث به وهو القرآن حتى نطمئن الى الدين يا اخواني. وهكذا تحس انه مهرج وقاعد بيقدم فقرة كوميدية الغرض منها بعد الاجر من اي جهة مأجور او من ضلاله المبين ان يبين انك تطمئن لانكار السنة، تطمئن. طبعا من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان الناس التي دنا مستوى معيشتها والناس اللي بتحب الله عز وجل وتحب الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد الواحد منهم عمي وأمي وبسيط وفقير، وإذا ما قلت له أمرا من أمور الدين، أذكر رجل كان أمي لا يكتب ولا يقرأ ومفاهيمه بسيطة جدا، ورجل بسيط إلى أخي إلى آخر ما تتخيل، وكان يجلس معنا في مجلس الدرس، فلما يقال أمر أو تكلمه بينه وبينه في الأمر الفلاني عم الحج والأمر العلاني، كان لا يزيد على كلمة واحدة. الرسول أمر بكذا، ثم أنت تقول له باعتبار أن في حديث أو باعتبار ثبوت المسألة، يقول خلاص. هذا الرجل أقام لنفسه ركنا من أركان الرشد ينجو به عند ربه لتقديسه لمجرد كلمة عمي وأمي وبسيط. تعال بقى للباشا والبيو والأستاذ والأفندي واللي واللي واللي، تجده يتمعر ويتقلب ويتفوه في ماذا؟ في الطعن في ذلك والتقليل من شأنه، ويشترط عليك عند أي قول في الدين ما تجيبليش حاجة من السنة، ما تقوليش في السنة فيها، وكأنك ستأتي له بباطل، ستتكلم له من غير الإسلام، من غير كتاب المسلمين. المهم هو أن تعلم أن هذه الظاهرة انتشرت بشكل قميء، والذي يتعامل مع الناس على اختلاف طبقاتهم أو يكون قد اصطدم بأن يفتي الناس أو يبين لهم بحسب أسئلتهم، سيرى أن هذا منتشر بشكل، فضلا عن الإلحاد، فضلا عن انتشار الشهوات المحرمة والتجاهر بالفجور زي كما حدث في الإعلان بتاع الشذوذ وغيره. وهذه ما هي يا عباد الله إلا إرهاصات ومقدمات الغرض منها الوصول إلى تدمير الإسلام، وأخطر تدمير للإسلام ليس بقتل المسلمين. الروهينجا في بورما بيحرقوا أحياء، لكنهم مع ذلك يثبتون على دينهم الذي كانوا عليه بغير هداية وبغير علم أكثر من كثير ممن يحيون في أمان. أنا أذكر أيام البوسنة والهرسك، البورصة والهرسك دي في قمة أوروبا، ومن أجمل نساء الدنيا وموطن من أجمل مواطن الدنيا في الينابيع المائية والخضرة ومشابه. وكان الناس يعيشون قبل الحرب التي قامت بين البوسنة وبين صربيا وسكان الجبل الأسود بمباركة من الأمم المتحدة ومن أمريكا، أي حاجة ضد المسلمين تلاقي الكل يبارك، وأنا هو 100 جنيه مني كله يشارك، مفيش حد ما طالما ضد المسلمين. فالمسلمون ليس لهم لا أمة ولا عصبة أمم ولا مجلس أمل ولا أي حاجة إطلاقا، هو ما لهمش إلا الله عز وجل إن أحسنوا التوكل عليه، وهو وكفى به وأنعم سبحانه وتعالى. كانت المرأة التي هي من أصل مسلم تتزوج النصراني، وكان حبيبها ورفيقها، وكانت الحياة بينهم لا فيها لا دين ولا إسلام ولا أي شيء، وما تعلم المرأة دي ولا رجل أجن، إن كان واحد منهم يتكلم في مجلس يعني كده يقول لك أنا جدي كان مسلما أو كان يصلي كان كذا أو كذا. لما قامت الحرب كانوا يقاتلونهم من أجل أن ينكروا إسلامهم وتبرأوا منه، والمتبرجات والنساء عريات ماذا كان؟ أوقد الله في قلوبهم حرارة الإيمان وتمسكوا بدينهم واستحبوا الموت عليه، ولعل الله سبحانه وتعالى يدخلهم جنته ويرزقهم مراتب عليها بهذا الموقف. فالإيمان موقف موقف يعلي فيه العبد شأن دينه فلا يخالطه، موقف. احنا الان نتعرض للمقلوب، انك انت تدلق دينك تتنكر له، تنبه، فلابد ان نتنبه لذلك ونستوعبه ونتفهمه، لانه لو انتشر بيننا ذلك هتجد نفسك اذا ما ذكر البخاري تريد ان تضحك، ان تستهزئ، ان تبصق، لانك ازدريته بدلا من ان تترضى عليه وتعلم ان الله اصطفاه ليكون إمام في نقل السنة، في ترتيب كتاب اتفقت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. بدلا من أن تظن ذلك وتقول ذلك تعمل إيه؟ بخاري ما خربهاش إلا البخاري، أنا سمعته بشيئا من نحو من هذا أو يقال نحو من هذا. تخيل لما واحد يتكلم على أبي هريرة ويقول كان أبو هريرة فقيرا جدا، وكان يظل اليوم أو اليومين من غير طعام لأنه كان من أهل الصفة، ده حقيقة، فإذا ما أراد أحد حديثا أعطاه درهمين، يلا أبو هريرة دق لنا حديث. هل ممكن أن يقال على واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله بصحبته ودعا له أن يسمع الحديث فيحفظه من أول مرة، وكان أبو هريرة يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيبسط ثوبه فيسمع كل ما قاله النبي ثم يرده إلى صدره فلا ينسى منه حرف. ونيجي احنا بعد منه، بعد ما حمل لنا الدين وبعد ما عانى وبعد ما فضل الجوع والفقر على، لذلك لما قيل له لما لم تعمل وتتكسب قال ما كنت لأرضى بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا. ناس بتتاجر مع ربنا ويجي أولادهم وأحفادهم اللي عايزين الحرق بجاز متسخ يطعنوا فيهم ويسبوهم ويرموهم، في المقابل يمكن أن تمجد لاعب كرة أو فنان ماجن أو داعي إلى حفلة شذوذ أو صحفي يحتاج أن يجعل عبرة لمن يعتبر من عند الله سبحانه وتعالى من كثرة فجوره ومجونه وتعديه على الدين قبضا لبعض الدراهم والدنانير. لا ينبغي أن تفرطوا في مقدساتكم، إن ضيعنا ضعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الحرمات ما حفظها الناس حفظوا، فإذا ضيعوها ضاعوا. وليس الضياع انك تفتقر، وليس الضياع ان الجنيه يبقى الدولار ب20 جنيه، وليس الضياع انك انت مش لاقي الحاجه غاليه وان غلوا لك المحمول مش ده الضياع. الضياع ان يضيع دينك، الضياع ان يضيع دينك. شاب صغير ويلقى مثل هذا الكلام. النهارده في الجامعه عندما كنا في الجامعه ارجع لورا كده في السبعينات رجع لورا 40 سنة أو أكثر. كان الغرض والهدف لسبب سياسي موضوعات ما اللي مش مهم ذكرها، أن يكون بين الشباب دعوة، وتدعو المرأة للخمار، وتدعو الأخ للالتزام والصلاة، وتدعو هذا والرجل كده، وكانت الأمور في جميع جامعات مصر. النهاردة إما حفلات، وإما اتفاقات ماجنة، وإما الحاد، ويمكن أن تعطى محاضرة في جامع، في مجمع، عن الإلحاد وعن جوازه. تخيل، نحن أمة لا كرامة لنا إلا بديننا، فإن ضاع ضعنا وإن ضاع امتهنا. نحن ينبغي أن نبحث عن كرامة، وهي إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإن لم يكرمنا الله هلكنا وهن. ولذلك قال: ومن يهن الله فما له من مكرم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المكرمين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا ينبغي أن يكون دينك عورة ولا مبعث خوف، بحيث أنك تكون في مجتمعات معينة فتجد أن القوم أو علية القوم يعني ينظرون إليك إذا صارت امرأتك على الحجاب الشرعي، وصرت رجل ذو لحية، ورجل ممن يعتاد المساجد ويصلي فيها وقلبه متعلق بها، فتجد أن نظرة المجتمع لك أنك أنت رجل يعني متخلف، راجعي، حجري، متطرف. هذه الألفاظ والأوصاف الغرض منها هي أن يكرهوك في نفسك، فتبدأ بقى تسيل دي عشان تخفف التطرف والتحجر والتزمت والتعبط والتهبل، وتشيل بقى الحاجات بحيث ان انت ايه. لكن لابد ان تعلم ان الكرامة الحقيقية هي في دينك، هي في دينك. ويكفيك ان العبد يكون على الفجور التام، واذا ما قلت له انت راجل طيب، انت راجل صالح، كذبا يعني، تيقولك كتر خيرك وينبسط قوي طب لماذا؟ لانه لا زال مرتبطا فطريا بذلك، ويعلم أن الكرامة الحقيقية في أن تكون صاحب دين، ليس أن تكون صاحب. تعالى أقول له بقى: على فكرة أنت راجل فاسد، على فكرة أنت أكبر فاجر، أنت راجل يعني كذا وكذا. لا يمكن يصر، مع أنه هكذا هو دهاء، هذا هو. أنت تذكر ما فيه فعلا، وهو يفعل ذلك، ولو سألته أنت تفعل ذلك يقول أفعل ذلك، لكن هو ليس مرتبطا فطريا بأن يكون أفجر الناس ولا أفسدهم. فلا بد أن تعلم أن الكرامة الحقيقية في أن تكون مسلما، ولن تكون مسلما إلا إذا أقمت أمر الله، سواء في اتباع كتابه أو سنة نبيه. وهنا أقول لكل من سار على مسار تلك البدعة الضالة الكفرية الهادمة للدين: أنت تريد كتاب فقط، وأنت تريد القرآن فقط، وما أقولكش حاجة من السنة عشان السنة مش عندك. طيب، الله عز وجل يقول، أو قبل الآية أذكر لك السبب: تحاكم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لصاحب الحق فلم يعجب المقضي عليه، فقال: وماذا؟ قال: نذهب إلى أبي بكر. فذهب إلى أبي بكر، فقال المقضي له: ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي، ولكنه لم يرضى بذلك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنتم على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يرضى. قال: وماذا؟ قال: نذهب إلى عمر. فذهب إلى عمر فقال: ذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى لي فلم يرضى. ثم ذهبنا إلى أبي بكر فقال: أبو بكر، أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أهكذا؟ قال: للمقضي عليه. قال: نعم. فدخل عمر فأتى بسيفه واستله وقطع عنق الذي لم يرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لعمر أن يقتل رجلا مؤمنا. فنزل قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك، خد بالك، عندما يقسم الله عز وجل في أي سياق لابد أن تعلم أن القسم هنا ليس لدفع الريبة عن قوله، كما هو الحال في قسمنا. أنت لما بتيجي تتكلم في كلام وعايز اللي قدامك يحترم الكلام وما يرتبش فيه بتعمل إيه؟ والله العظيم، والله، فقسمك إنما يكون لدفع الريبة عما تقول عشان الناس تصدقك، عشان ما يظنوش فيك سوء، ولله المثل الأعلى، حاشا وكلا. فقول الله كله صدق وقول الله كله حق. فلماذا يقسم؟ يقسم للتنبيه، يقسم للشعور بقيمة القضية. فلو قال: فلا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، صح الكلام، وهو أنه نفى الإيمان عن كل من لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هنا قال: فلا وربك، فأتى بالقسم ثم كرر لا، فبقت لا هنا مرتين، فلا ولا يؤمنون، بينهم بين اللئين بين لا من نفي ولا من نفي ايه؟ قسم. فلا وربك. طب ليه قسم؟ ليه؟ ده انت اصدق الناس، انت اصدق القائلين قيلة سبحانه وتعالى. انما لابراز الامر، امر خطير، وهو ان من لم يرضى بالسنة ومن لم يرضى بحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن، بل مقسوم على ذلك حتى يرجع. فأنا أخاطب من ينكر السنة أو لا يرضى بها أو دخل العنكبوت في نفوخه بسبب طريب المريبين وتشكيك المشككين: لن تكون مؤمنا حتى تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر. وشجر أي تشابك وتداخل واحتكت فيه البيان، ومنه سمي الشجر شجر لالتفاف فروعه وأغصانه بعضها على بعض فيما شجر، أي التف والتبس واحتيج فيه إلى البيان والحكم. ثم مش بس يحكموك: والله إن حكمك مش عاجبني أو حكمك مش على مزاجي، زي الرجل اللي قتل عمر. فنزلت هذه الآية تبرئة لعمر وإعذارا له وإثباتا للقضية، وهي أن كل من لم يرضى بحكم رسول الله فليس بمؤمن، بل مقسوم على أنه ليس بمؤمن. فلا وربك لا يؤمنون حتى، وحتى هنا غائية، إن بلغوا هذه الغاية صاروا مؤمنين، وإن لم يبلغوها فليسوا بمؤمنين. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت فيما شجر بينهم ثم بعد الحكم لا يجدوا في أنفسهم حرجا. وأول الجمهور على أن حرج يعني شك، والآخرون على عباس وغيره على أنه الضيق، وكلاهما صواب. ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقا، الحرج ضيقا، لأن الحرج هو ما لا مخرج منهم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، مش بس يبقى مش متضايق من الحكم، والله خليه عين السنة فيها كده على العين والرأس، يبوس ايدي وش وظهر، شو ده الدين على العين والرأس؟ طب اعمل يا عم، طب اتحرك، طب يعني بلاش تبقى صنم. يقول لك لا يعني ربنا يهديني، لا، ويسلموا تسليما. وجاءت تسليما مصدر لتؤكد على أن التسليم سيكون حقيقيا ليس مجرد عزم، مش مجرد نية. فرد علي أنت يا من تطلب من القرآن فقط، ده إيه؟ هذا ماذا؟ هذا قرآن. طيب أضف إلى ذلك، يا من تطلب القرآن وتقول لي أنا عايز من القرآن بس، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طب احنا بنجيب لك ما أتانا الرسول، بتقول ايه؟ مش عايزه. يبقى انت خالفت القرآن الذي تطلبه. ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب خلاص، ده في طمع على دماغك، في طمع على دماغك ان كنت ستصير في هذا الضلال والباطل. نجانا الله واياكم منه وحفظ علينا ديننا حتى نلقاه. فليحذر الذين يخالفون عن امره، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. قال احمد رحمه الله: الفتنه الشرك، لانك هتكون عابد لهواك. اذا كان انا بقول لك قال رسول الله تقول لي مش عايز من السنه، طب مين اللي خلاك مش عايز من السنه؟ الله امرك بكده؟ لا، ده الهوى، فصرت تأتمر بامر الهوى. فاذا كنت تأتمر بامر الهوى يبقى انت مشرك، لان صار سلطان الهوى عليك اقوى من سلطان اتباع السنه. فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تنبه. ثم اعلم أنك إن لم تستقم على هذا المسار الذي أبرزته الآية القادمة فلست بمؤمن. فالله عز وجل بين لك ولغيرك كي علامة تعرف بها كونك مؤمن من غير مؤمن: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله إلى الله اللي هو إيه؟ قرآن. ورسوله اللي هو إيه؟ سنة. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إنما كان قول المؤمنين إيه؟ مش عايزين السنة، مش عايزين السنة، احنا عايزين القرآن، احنا بنحب القرآن يا اخي. وفي اجمل من القرآن واحسن من القرآن؟ هتقعد تقول لي سنة سنة سنة؟ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، ان يقولوا سمعنا واطعنا. فما قولك يا رد السنة؟ ما قولك؟ هذا قرآن وأنت تقول لي هات من القرآن. بيننا وبينكم تبقى قاعد على أريكتك، وتبقى قاعد في عربيتك المكيفة، ولا قاعد في الفيلا بتاعتك، ولا في الشقة الفخمة، ولا وراجل مسلم، أنت مش خمرجي بس حشاش، وما فيش في القرآن حاجة عن الحشيش، يبقى خلاص. كان زمان لما يسألوا الناس على السجاير يقول لك انتوا عاملين مشكلة على السجاير ليه؟ إن كانت حرامة دينا بنحرقها، وإن كانت حلال دينا بنطفحها. انت زعلان ليه من السجاير؟ كله نوع من التعدي على الحدود والاستخفاف. يوشك أن يجلس الرجل أو أن يتكئ، والاتكاء عنوان الطرف، قاعد مجعوس. يحدث بحديث من حديث يقول: بيننا وبينكم كتاب الله. طب أنا أخاطبك بكتاب الله، هذا كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه. طيب ده مش ده حلال؟ مش وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، مش ده حلال؟ مش فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مش ده حلال أو ده حرام نحرمه؟ مش كده ولا إيه؟ يبقى إذن أنت إيه؟ أنت كاذب. إنما هي ضلال والضلال أعمى. إنما هو ضلال والضلال أعمى. ولذلك لابد أن تسأل الله أن لا يزغ قلبك بعد إذ هداك. أمرنا الله بذلك فقال ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة رحمة إنك أنت الوهاب. من اعترض عن السنة معذب، مضيق عليه، بيهلك نفسه بيده. ولماذا هو الأخطر؟ لأن من يفعل ذلك إنما يفعله ويظن أنه على الجدة على الدين. يعني بتوع الشذوذ فاكرين نفسهم إن هم من أهل الطاعة؟ لا، ده هم دعاة حرية. الدين بتاعكم بيقيدكم، رابطكم بمئة حبل. احنا فكينا الحبال وخليناها زي ما تطلع واحدة ما تعرفش هي بتاعت ايه. يعني لو بتاعت محشي كانت هتبقى ليها نفع كبير في الأمة، لو بتاعت كرشة كانت هتبقى ليها نفع كبير. من غير ذكر أسماء تقول لك بعض الفقهاء أجاز إتيان البهائم. ده لما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى بعض ما جاء فيه كتب ابن عربي، وخاصة ما يعرف بفصوص الحكم، وذكر فيه أن بعض من مناقب أئمة الصوفية أنهم كان الواحد منهم يأتي البهيمة ليسب، كان الواحد منهم يأتي البهيمة ليسب، فيرى في أن ذلك السب نوع من الحسنات التي تأتيه، لأن الذي سبه ده مش ضرب فيوزات، ده مش السلوك دخلت في بعضيها، ده المحطة اتحرقت، ده الدنيا خربت إلا من رحم الله تعالى. وتطلع على التلفزيون يوم الشاب مسكين يقول خلاص أجيب قطة أعمل فيها ولا أجيب كلب أعمل فيه. هل يمكن أن يكون ناطق باسم الدين يقول مثل ذلك؟ يا أخوان دينكم يسرق، يا أخوان دينكم يضيع منكم، وأنت عاجز لا تقدر تعمل حاجة ولا تقدر تنطق بكلمة. يبقى إذا نمسك في دينك عض عليه بالنواجز، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أدعو إخواني أن يستمسكوا بالسنة وأن يعلموا أنها هي شطر الدين وأنها ذكر كما أن القرآن ذكر. واحفظ هذه الآيات حتى تعلم مدى الخطورة في ضياع السنة منك. احفظ قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. احفظ قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأنت تريد من دينك أن يرحمك ربك وأن يحرم عليك العذاب الأليم، تنبه احفظ هذه الآيات. احفظ قول الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كن من المؤمنين. بماذا؟ بأن تكون على وفق ما ذكر الله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولعلي أكمل بعض الكلام قليل بعد الخطبة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم وأن يغفر لي ولكم وأن يرحمني وإياكم. وقبل أن أغادر مقامي وقبل الدعاء أذكر بأنه ينبغي أن تشاركوا بأيديكم البيضاء فيما المشروعات التي تقوم كنوع بسببكم وبفضلكم بعد الله سبحانه وتعالى، فلا تحرموا أنفسكم الأجر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن إلينا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، حبب إلينا سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من ناصريها، واجعلنا من ناصريها ومؤازريها، واجعلنا هداة مهتدين فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد الظلم عن المظلومين واحفظ على الأمة دينها وانصر المستضعفين من المسلمين وأنجهم مما هم فيه في مشارق الأرض ومغاربها. فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين ورد علي الغائب يا رحمن ويا رحيم. ولك الحمد حتى ترضى والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.